بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي بعض الطوائف التي أقرت بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس على الوجه الشرعي المطلوب في الإقرار. فالطائفة العيسوية أقروا بأنه نبي لكن إلى العرب، فلم ينفعهم ذلك. والطائفة القاديانية أقروا بأنه نبي لكنه ليس بآخر نبي، فإن النبوة لم تنقطع من بعده. وهناك طوائف أخرى أنكروا وجحدوا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون أنه نبي، ولكن جحدوها حسدا وبغيا وعدوانا، وأكثر هؤلاء من اليهود، فإن اليهود يحسدون المسلمين على ما آتاهم الله من فضله، ويحسدون على أن بعث الله سبحانه وتعالى فينا هذا النبي. فنضرب لكم مثالين على من ترك وجحد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلمها، وهذان مثالان عظيمان وفي قصصهم عبرة وعظة. القصة الأولى قصة اليهودي الذي هي في مسند الإمام أحمد، في مسند سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل يروي لنا هذه القصة، وكان من أصحاب بدر. قال: كان لنا جار من اليهود في بني عبد الأشهل. هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف على مجلس بني عبد الأشهل، يعني وهم جلوس في هذا المجلس هذه القبيلة. قال سلمة ابن سلامة ابن وقش: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا. كان أصغر واحد في المجلس هذا الصحابي. قال: علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي. فذكر هذا اليهودي، ذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. انظروا كيف يعظهم، يعظ هؤلاء بمواعظ عظيمة في الجنة والنار والحساب والميزان. قال: ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائنا بعد الموت. هم هؤلاء ينكرون البعث أصلا، يقولون أنه ما فيه بعث، وهو يذكر لهم أن هناك بعثا وحسابا. فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ يعني سيكون هذا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة أو نار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال اليهودي: نعم، والذي يحلف به لود أحدهم أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا. قال: نعم، وحلف بالله أن الواحد منهم من أهل النار يتمنى أنه يوضع في أعظم تنور في الدنيا ويحمونه ثم يدخلونه فيه فيطبق عليه وأن ينجو من تلك النار، لأنه ما نسبة هذه النار إلى نار الآخرة شيء. فقالوا له: ويحك، يعني انظر ما تقول، هل أنت متأكد من كلامك؟ وما آية ذلك؟ ما هي العلامة التي نصدقك بها أن كلامك هذا صحيح؟ قال: آية ذلك نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده إلى ناحية مكة واليمن، هو في المدينة. قال: نبي سيبعث من نحو هذه البلاد. قالوا: ومتى تراه؟ متى سيبعث؟ قال: فنظر إلي، يقول سلمة، نظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، قال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال: هذا الغلام إذا ما مات وهو صغير سيدرك هذا النبي. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وما زال هذا اليهودي حي. فأولئك عندما عرفوا هذه الآية أنه بعث هذا النبي أسلموا، كلهم آمنوا. قال: فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. سبحان الله، عندما جاء هذا النبي آمنوا أولئك الذين هم كانوا في بني عبد الأشهل، وهذا اليهودي استكبر وكفر. قال: فقلنا له: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس به. يعني ما هو هذا؟ وأراد أن يتعذر لهم بأعذار، وإنما هو حسد والعياذ بالله، حسد من اليهود، لأن هذا النبي بعث من غيرهم وبعث من العرب. قال المحققون على مسند الإمام أحمد: هذا إسناد حسن بطرقه بكثرة طرقه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية. إذن هذا هو المثال الأول، أنه يعني ما نفعه الإقرار الذي في قلبه، لأنه لم يلتزم بشهادة أن محمد رسول الله لا لفظا، ولا التزم بما تقتضيه شهادة أن محمد رسول الله، وهو يعرف في قرارة نفسه أنه نبي، لكن ما نفعه هذا الإقرار فقط في قلبه بدون أن يظهر ذلك على لسانه وعلى عمله. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني قصة يهودي آخر، وهي مذكورة في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود. وحبر الحبر هو الذي عنده علم، الحبر هو الذي عنده علم، بخلاف الراهب الذي يعبد الله على غير علم، أما الحبر يكون عنده علم. فقال: السلام عليك يا محمد. قال ثوبان: فدفعته دفعة كاد يصرع منها. قال: لم تدفعني؟ لما تدفعني بهذا الطريقة؟ ليش يا ثوبان؟ يقول له: قال: ألا تقول يا رسول الله؟ كيف تقول السلام عليك يا محمد؟ لماذا ما تنادي النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، تقول السلام عليك يا رسول الله؟ قال اليهودي، واليهود أصحاب حيل وأصحاب مكر في الكلام، قال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أنا اسمي محمد الذي سماني به أهلي. يعني أتركها يا ثوبان، هو دعاني باسمي الذي سماني به أهلي. قال اليهودي: جئت أسألك، أنا أتيت أسألك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ وهذا فيه فائدة يا أيها الإخوة، أن الإنسان الذي يسأل ليعمل، يسأل ليعمل، لا يسأل ليماري فقط، يسأل من أجل أنه إذا عرف هذا السؤال يعمل به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل ينفعك إذا أجبتك إجابة صحيحة؟ فاليهودي هرب من الجواب وحاد عن الجواب، ما قال نعم ولا لا، قال: أسمع بأذني. قال: أنا سأسمع بأذني. ولا شك أن كل إنسان يسمع بأذنه، لكنه يقول: أنا سأسمع وبعد ذلك أقرر. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال: سل. قال: سل، ماذا تريد؟ قال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ أين سيكون الناس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر، دون الصراط. قال: فمن أول الناس إجازة؟ من أول ناس سيعبر على الصراط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. هذا السؤال الثاني. قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ التحفة هي ما يقدم للضيف، يتحف على الزائر، أول ما يقدم للزائر يقدم له يسمى تحفة، الذي يعني يأتي للزيارة يتحفونه بهذا. ما هي التحفة التي ستكون لأهل الجنة، لهؤلاء الذين يدخلون الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: زيادة كبد النون. النون يعني الحوت، وهذه القطعة التي تكون في الكبد، كبد الحوت، وهي من أفضل الأشياء. سيتحفهم الله سبحانه وتعالى بها، وهذا هو من دواب الجنة، إنما لنا منه الاسم مثل أسماء الدنيا. قال: فما غذاؤهم؟ هكذا ضبطت غذاؤهم، أو بعضهم قال غذاؤهم، لكن ما هو الغذاء؟ يعني بمعنى الغداء الذي سيأكلونه بعد هذه التحفة. قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. ثور من يعني ثور الجنة الذي يأكل من أطراف الجنة. انظروا، الله أعلم كيف عظمة هذا الثور، ينحر لأهل الجنة. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. اليهودي يعرف الإجابة وتأكد أن هذا الإجابة الصحيحة، قال: صدقت. ثم قال: جئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: اسأل. سل. قال: سل. قال: جئت أسألك عن الولد، يعني متى يشبه الرجل الولد أباه، ومتى يشبه أمه، ومتى يكون ذكر ومتى يكون أنثى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، يعني كان ذكرا، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله. قال اليهودي: صدقت، وإنك لنبي. انظر، إنك لنبي، لكن هل اعترف بهذه النبوة بجوارحه وترك ما هو عليه من شريعة اليهود وانضم إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وعمل بتلك المستلزمات التي ذكرناها؟ لا، إنما هو يقر ويعترف أنه نبي، ولكن يظل على شريعته وعلى شريعة اليهود. ثم انصرف وذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألني عن أشياء عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه، يعني ما كان عندي علم بهذه المسائل التي سألني فيها حتى أتاني الله به. وهذا فيه دليل على دفاع الله عن نبيه وتولي الله لنبيه، فإنه إذا جاءه الشيء ولا يعلمه يأتيه الوحي مباشرة ويعلمه الله سبحانه وتعالى. والشاهد أن هذا صدق بأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي، لكن لم ينفعه ذلك لأنه لم يلتزم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدخل فيها، فلا يكفي هذه الكلمة التي قال: أشهد أنك نبي، قال: أنت نبي، وهو يقر بها في قلبه، لا بد أن يتبعها تلك الأمور التي ذكرناها. فهذان مثالان على من هو يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنفعه ذلك الإقرار لأنه لم يلتزم ما يستلزم هذه الكلمة من أمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.